بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، لازلنا معكم في رحاب ليالي رمضان المباركة، ومع تفسير أسماء الله الحسنى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وبينا أن العلماء بيّنوا معنى الحديث فقالوا: معناه من حفظها وفهم معانيها دخل الجنة. وصلنا إلى اسم الله تعالى الشكور، والشكور من أسماء الله عز وجل، معناه يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل. ما قد تراه في عينك عملا قليلا قد تثاب عليه بثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى متفضل على عباده. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن تصدق بنصف تمرة أو بربع تمرة بنية خالصة لله عز وجل، هذا العمل الذي قد يراه الإنسان قليلا قد يكون سببا لعتقه من النار. هذا معناه اتقوا النار ولو بشق تمرة. وروى البخاري رضي الله عنه أن بغيا من بغايا بني إسرائيل كان قد انتشر الزنا في بني إسرائيل، وكان هناك البغايا، يعني النساء اللواتي يشتغلن بالزنا والعياذ بالله. قال: إن بغيا من بغايا بني إسرائيل، يعني كانت زانية، وجدت كلبا يطيف بركية يكاد يقتله العطش. وجدت كلبا يدور حول بئر يريد أن يشرب، يكاد يموت من العطش. هذه البغي ماذا فعلت؟ خلعت موقها، الموق يعني الحذاء الذي يلبس فوق الخف، خلعت موقها واستقت من البئر وسقت ذلك الكلب، البهيمة أنقذته، قال عليه الصلاة والسلام: فغفر الله لها بذلك. فالله تعالى الشكور، يعني يعطي الثواب العظيم على العمل القليل. فإياك أن تستقل عمل الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مهما بان صغيرا في عينك، إن أخلصت النية لله وفعلته قد تؤجر عليه بأجر عظيم عند الله عز وجل. أليس قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التبسم في وجه أخيك صدقة. فإياك أن تقصر وأن تنظر إلى هذا الأمر أن هذا شيء قليل، لا تستقل هذا الأمر. كان في المدينة اثنان، واحد يستقل عمل الخير وآخر يستقل من عمل الشر، يعني يقلل من شأنه. فأنزل الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإياك أن تستقل من العمل الذي فيه طاعة لله عز وجل، لأنه قد يكون سببا لعتقك من النار. وقد ذكر العلماء أن من الفوائد في ذكر اسم الله الشكور أن الإنسان إذا قرأه وردده وكان عنده ضيق نفساني أو تعب جسماني فإنه يتعافى بإذن الله تبارك وتعالى ما لم يكن ذلك في مرض أجله أي مرض موته. ومن أسماء الله العلي، ومعناه أن الله تعالى أعلى من كل شيء قدراً، فالله تعالى أعلى من خلقه بقدرته وقهره سبحانه وتعالى. هذا معنى العلي من أسماء الله، ليس معناه أن الله تعالى في مكان عال، لا، لأن العلو بالمكان هو ليس مدحاً حتى في حق المخلوق. يعني من سكن في الطابق العاشر لا يصير أفضل ممن سكن في الطابق الأول. العلو في المكان هذا ليس له أثر في المكان. الملائكة أين يعيشون؟ في السماوات. والأنبياء أين عاشوا؟ في الأرض. من أفضل؟ الأنبياء أفضل من الملائكة. فالعلو في المكان ليس به العبرة، ليس العبرة بعلو المكان، إنما العبرة بعلو الشأن والعظمة. فمعنى العلي من أسماء الله أن الله أعلى من كل شيء قدراً وعظمة سبحانه وتعالى. وقال العلماء من فوائد هذا الاسم أيضاً إذا كرره الإنسان صار يكرر يا علي، يكرر اسم الله تبارك وتعالى، الله تعالى يرفع منزلته. وإن قرئ على ولد فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يعيش إلى البلوغ ما لم يكن كتب الله له الموت قبل ذلك. والغريب إذا قرأه فإنه بإذن الله تعالى يجتمع بأهله، والفقير إذا قرأه فإنه يغنى بإذن الله عز وجل. والكبير من أسماء الله، معناه الله أكبر من كل شيء قدراً وعظمةً. ليس معناه أن الله حجم كبير، لأن هذه الأحجام الكبيرة والصغيرة الله خالقها. الله خلق العرش الذي هو أكبر المخلوقات حجماً، قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في جنب الكرسي اللي هو تحت العرش إلا كحلقة في أرض فلاة، مثل خاتم بصحراء. يعني قديش الكرسي كبير جدا، السماوات السبع جملة مقارنة مع الكرسي كحلقة في أرض فلاة. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني الكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة في أرض فلاة. الله لم يخلق شيئا أعظم حجما من العرش، هو أكبر مخلوقات الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال العلماء الملائكة الذين يطوفون حول العرش، لأن العرش لهم كالكعبة لنا، يطوفون حول العرش. الملائكة الذين يطوفون حول العرش أكثر عدداً من الملائكة الذين هم في السماوات والأرض. العرش كبير، كبير جداً، الله خلقه ليكون كالكعبة بالنسبة للملائكة. نحن لنا هذه الكعبة في مكة، نذهب نطوف حولها، ولا نطوف حولها لأن الله يسكن في الكعبة، حاشا. والملائكة عندما يطوفون حول العرش ليس لأن الله يجلس على العرش، حاشا، بل كما نحن نطوف حول الكعبة نعظم رب البيت، الملائكة يطوفون حول العرش يعظمون رب العرش. وليس معنى ذلك أن الله جالس على العرش، لأن الجلوس من صفات من؟ المخلوقات. الإنس يجلسون والجن يجلسون والبهائم تجلس، هذا الجلوس صفة نقص في حق الله عز وجل من صفات المخلوقات. والله تعالى تمدح نفسه بأنه ليس كمثله شيء. ومن أسماء الله تعالى الكبير، من فوائد اسم الله تعالى الكبير كما ذكر العلماء أن من داوم على تكراره فإنه بإذن الله تعالى يعين على المودة فيما بين الناس، وأن الزوجان إذا كررا هذا الاسم يتآلفان فيما بينهما بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله تعالى الحفيظ، أي أن الله يحفظ من يشاء من عباده من الشر والضرر والمهلكة. يحفظ من يشاء، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. يحفظ من يشاء بقدرته سبحانه. ومن بركات هذا الاسم أن من كرره يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ فإنه يأمن بإذن الله تعالى، حتى قال العلماء لو نام بإذن الله بين السباع لم تضره، ولكن بيقين يقول هذا الاسم ويكرر هذا الاسم متوكلا على الله تبارك وتعالى. We are still explaining the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. And we did mention before the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he mentioned that Allah has 99 names, 100 minus 1. Whoever memorizes them and understands the meaning will enter paradise. And we are up to the name Ash-Shakur. Ash-Shakur, amongst the names of Allah, means the one who bestows abundant rewards for the one who performs what would seem little in his eyes amongst the acts of obedience. You might do an act of obedience that might seem little to you, but Allah might reward you for that deed a great deal of rewards. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said in the hadith, protect yourselves from hellfire even by donating half a date. Half a date. If you donate half a date or a quarter with a good intention, sincere intention, for the sake of Allah Azza wa Jal, that could be a reason for you to be protected from hellfire. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, do not see as little any act of obedience, even if it were to be to smile in the face of your brother. So that is rewardable. If you do this for the sake of Allah, when you see your Muslim brother, you smile in his face to make him happy, you will be rewarded for this. That matter, you'll be rewarded for it. The scholars of Islam said that whoever repeats this name, Ash-Shakur, of Allah Azza wa Jal, if he has a mental problem or a body exhaustion, Allah subhanahu wa ta'ala will relieve him, unless that will be in his deathbed. Also amongst the names of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Ali. And it means Allah subhanahu wa ta'ala is higher than all the creations by his rank, by his status, not by place. Because being higher in place is not an attribute of commendation, even for the creations. If you live in the 10th level, that does not simply make you better than the one who is living in the first level. So if you are higher in place, that doesn't make you better than others. The angels are living in the skies. The prophets lived on earth, but the prophets are better than the angels who are living in the skies. Also amongst the names of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Kabir. And it means Allah subhanahu wa ta'ala is greater than all the creations by status, not by size, because size is an attribute of the creation, bodies. Allah created the bodies in big sizes and small sizes and what is in between. The greatest thing Allah created in size is Al-Arsh. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the seven skies in comparison to the Kursi, which is underneath the Arsh, is like a ring in a desert. And the Kursi in comparison to the Arsh is like a ring in a desert. So the Arsh is the biggest of Allah's creations. Allah created it as an indication of His power, and not to take it as a place to sit on it, because sitting is amongst the attributes of the creations, and Allah does not resemble the creations in any way whatsoever. And the Arsh is like the Kaaba for us. So when we go to Mecca, we make tawaf around the Kaaba. We glorify the Lord of the Kaaba. We glorify the Lord of the Kaaba, Allah Azza wa Jal. It doesn't mean that Allah lives in the Kaaba. No. Also, the angels circumambulate the Arsh, turn around the Arsh. They make tawaf around the Arsh because the Arsh for them is like the Kaaba for us. So as they turn around the Arsh, they glorify Allah, they praise Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah mentioned in the Quran, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسبحون بحمد ربهم. They glorify Allah subhanahu wa ta'ala. The scholars of Islam mentioned that whoever repeats frequently the name Al-Ali, Allah subhanahu wa ta'ala will raise his rank. And if this were to be recited on a child, he will live until puberty by the will of Allah Azza wa Jal, unless Allah willed for that child to die before puberty. If one is away from his family and he repeats this name, inshallah Azza wa Jal, Allah will reunite him with his family. And if a person is poor and he repeats this name, he becomes sufficed by the will of Allah Azza wa Jal. Also, they mentioned amongst the merits of the name of Allah Al-Kabir is that it helps, repeating this name frequently will help reconcile between people. Even if a husband has a dispute with his wife, by repeating this name of Allah Azza wa Jal, inshallah, Allah will reconcile between them and they will find tranquility and serenity, inshallah Azza wa Jal. Also amongst the names of Allah is Al-Hafiz. It means Allah subhanahu wa ta'ala protects whomever He will from harm, from calamities, and from destruction. Allah Azza wa Jal does whatever He wills. Allah wills for some to be inflicted, for others not to be inflicted. For some to be inflicted more than others. We are owned by Allah Azza wa Jal. So we do not have the right to object to Allah Azza wa Jal because we have less sustenance than others, or our health is not like others, and so on. Rather, whatever Allah Azza wa Jal willed for us, we accept it. We accept whatever Allah Azza wa Jal willed for us. We do not object to Allah Azza wa Jal, because objection to Allah Azza wa Jal is blasphemous, and this is what Iblis did, and he was the first one to commit blasphemy ever by objecting to Allah's orders. The scholars mentioned that amongst the merits of repeating the name Al-Hafiz is that a person by the will of Allah will be preserved and protected. They said even if he were to sleep amongst lions, they will not harm him by the will of Allah Azza wa Jal. So if you are in a problem, you are worried about being harmed, say Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Keep repeating this name and inshallah Allah will protect you. We ask Allah Azza wa Jal to benefit us with the knowledge we have acquired and to increase our knowledge. Ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. We say La ilaha illallah and make salah on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.